بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الوفائي الحنفي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قولي فصل في الوضوء. بعد ما تقدم معنا الاستنجاء وكيفية الاستنجاء والطهارة والمطهرات، الآن رح يبدأ بإيش؟ بالوضوء. فهمت سؤالي يا ابني؟ قال أركان الوضوء أربعة، مثل هالغرفة شو أركانها؟ الجدران الأربعة. فهمت شلون؟ ما بتسمى غرفة اللي بهالإيش؟ بهالجدران. قال أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه. الركن بمعنى الفرض. شو معنى الركن؟ بمعنى الفرض. فهمت يا ابني؟ الأول من الأركان الأربعة غسل الوجه. شو أول واحد؟ غسل الوجه. شوفوا يا ابني، هذا الوجه له طول وله عرض، راح يحددنا طول وعرض المصنف. شو قال؟ وحده طولا، حد الوجه طولا من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. هي مبدأ سطح الجبهة من هون إلى أسفل الذقن، هي ذا. أعطوه بالكم عندي هون. هالعظم هذا اللي عليه الأضراس هذا اسمه لحي، والعظم الثاني اسمه إيش؟ لحي. ملتقاهما اسمه ذقن. شلون؟ ملتقاهم هون هي الذقن. فهمت شلون يا ابني؟ بقى حد الوجه طولا من مبدأ سطح الجبهة من هنا إلى أسفل الذقن، وعرضا شلون يا ابني؟ وحده عرضا ما بين شحمتي الأذنين. هي شحمة الأذن، أعطوا بالكم عندي هون، مطرح ما بتعلق المرأة الحلق القرط. هي الشحمة الطرية وهي الشحمة البنت الصغيرة بتجيبوا إبره وبخشوا لها إياها لما تقولها الصغيرة، مشان يبقى الأولى فيها إيش؟ الحلق. فهمت شلون؟ من هالشحمة للشحمة هي حد الوجه إيش؟ عرضا. فهمتوا؟ عرفنا طول الوجه، حد طول وحد ايش من جهه يطلع. عم تعطوني بالكم ايه اسمه قرط هالحلقه؟ شو بسموها؟ قرط. الله يرحم ابن الورد الشاعر المشهور والاديب والعالم. مره قاعد هو واثنين من الشعراء على نهر، مر ولد صغير محطوط باذنه ايش؟ قرط. وهالقرط في لوليه، تعرفوا اللولو؟ لولو لا. قال لهم كل واحد يقول بيتين على هالطفل، وبنحكي لبعضنا اي البيتين هالثلاث يكون ابلغ. فهمتوا شلو؟ قالوا طيب، كل واحد اخذ قلم وصار كتبوا. بعد ما كتبوا قال لهم اقراوا، قال لا بتقرا انت بالاول. قال ومقرطق، هي واو ربا، يعني ربا مقرطق يعني واضع في اذنه القرط. ومقرطق لاح لنا، لاح يعني ظهرنا، ووجهه يحكي القمر، يعني كتمه جميل وجهه مش قمر. قلت أبو لؤلؤة، يعني القرط ما فيه لؤلؤية، منه خذوا ثار عمر. هو اسمه عمر، عمر بن الوردي اسمه، يعني بجماله قتلني. شلون؟ خذوا ثأري منه. وعنى بها قصة سيدنا عمر، ما قتلوا أبو لؤلؤة؟ شايفين كون ضمن هالبيتين قصة ايش؟ قتل ابو لؤلؤة لسيدنا عمر. قال فلما قال بيتيه اخفيا ما كتبه. ومقرطق لاح لنا ووجهه يحكي القمر، قلت ابو لؤلؤة منه خذوا ثار عمر. مش الاخواني شايف اجد هو اسمه عمر وهذا اسمه ابو لؤلؤة، شو تركب معه هذا الشعراء الله شلون فنانين. قال وحد عرضا ما بين شحمتين. هذا اول واحد من اركان الوضوء. شو اول واحد؟ قولوا لي. شوف غسل الوجه حده طولا من مبدا سطح الجبهة الى اسفل الذقن، وعرضا من شحمة الاذن الى شحمة الاذن. فمنين؟ قال والثاني الثاني من ايش يعني؟ من فرائض الوضوء، من اركان الوضوء، ان قلنا فرض وان ركن بمعنى واحد، فهمتوا؟ والثاني غسل يديه مع مرفقيه. هي اليد، شوفوا يا ابني هذا المرفق، ها ها شلون هذا الفاصل بين هذا من هون لهون اسمه ذراع، وهذا من هون لهون اسمه كف، وهذا من هون لهون اسمه عضد، فهمت شلون؟ الفاصل بين الذراع وبين العضد شو اسمه؟ مرفق. شو اسمه؟ وغسل اليدين مع المرفقين، يعني بدك تغسل المرافق هذول، فهمتوا شو عم نحكي؟ هذا الثاني من فرائض ايش؟ من فرائض الوضوء، او بنقول من اركان الوضوء بمعنى واحد. اول واحد الوجه، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فهمانين؟ هي صار اثنين. قال غسل يديه مع مرفقيه، والثالث غسل رجليه مع كعبيه. شوف يا ابني الثالث غسل الرجلين، شوفوا هاي الرجل، الرجل باخر الساق الى من هون وهون كعب مرتفع هيك، مو هيك؟ الرجل في بجنب اخر الساق، ما في من هون كعب ومن هون كعب، هذول اسمه الكعبين مرتفعين. بدك تغسل رجليك مع الكعبين كمان، هالكعبين بدك تغسلهم، مو مؤخر رجل اسمه كعب، هذا عقب مؤخر رجل، مش مؤخر رجل اسمه عقب. اما شن الكعبان العظمان الناتئان في اسفل الساق، كل واحد له هالعظمتين، سمعانين؟ بدك تغسل رجليك مع الايش؟ هالعظمتين اللي مع الكعبين. هذا الثالث من اعضاء ايش؟ الوضوء، من اركان الوضوء، فهمانين؟ مين بيعد لي هالثلاثه؟ انت قول لشوف. شو اول واحد؟ غسل الوجه. انت شو الثاني الصغير؟ غسل اليدين الى المرفقين. اول غسل الوجه، والثاني غسل اليدين مع المرفقين. شو الثالث انت يا ابو جمعه؟ نعم. انت احكي اللي بعده. غسل الرجلين مع الكعبين. ها شفت شاطر؟ غسل الرجلين مع الكعبين. ما هما الكعبان؟ العظمان الناتئان يعني المرتفعان في اسفل الساق. فهمتوا شلون؟ شو صفيان من فرائض الوضوء؟ واحد وهو مسح الرأس ممسوح. الرابع مسح ربع الرأس، مسح الرأس من شلون؟ هذا ممسوح والبقية الأعضاء الأولانيات مغسولات. شو قال؟ شوف. والرابع مسح ربع رأسه، مسح ربع رأسه. شوفوا يا ابني مسح الرأس، المسح فرض، أما كونه ربع الرأس هالتقدير هاي هذا واجب مو فرض. المسح من حيث هو فرض، أما التقدير واجب. مثلون عند الإمام الشافعي ولو ثلاث شعرات ولو شعرتين بمسح خلص. مثلون إخواني عند اللي بيقول لابد من الربع، فهمت شلون يا ابني؟ عم تعطوني بالكم؟ بقى صار من جملة فرائض الوضوء مسح ربع الرأس، فهمت شلون؟ قديش صاروا فرائض الوضوء؟ أربعة، ما في غيره، لا تحت ولا فوق. أول واحد أنت يا خيري قول أشوف، غسله وجهي أنت الجنب، والثاني غسل يدين المرفقين، أنت الثالث مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، أنت الرابع يا ابني مسحه ربع الرأس. قال الرأس كم ربع؟ أربع أرباع. قال عندنا أبو عادل لون لون لون قوم أبو عادل يسع لا ما تشري هيك طيب. شلون يا ابني؟ الرابع مسحه ربع الرأس. قال لك مشان النبي يا أخي والله بيسع سيدي حتى ما تدعي انت انت بتكون ضايق هو حلا بقى يقعدني ماشي قوم اخي حتى الأبا الله يرضى الله يسوي شعريكم مسح ايش اخواني ربع الراس حطوا بالكم هذه فرائض الوضوء الاربع فرائض الوضوء الاربع طيب انت عم تقول هالاعضاء هذه في الوضوء فرض بدي دليل على ذلك الدليل من بده يكون؟ من القرآن الكريم أو من السنة الصحيحة المتواترة، مو هيك؟ قال هذا مذكور في القرآن الكريم، قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا، شو بنقول بقلوبنا؟ لبيك يا رب، لبيك يا رب. دليل إنه الآية نزلت في المدينة، آية الوضوء فين نزلت؟ وفرض الوضوء في مكة. اما فين نزلت ايتها؟ في المدينة. كانت الصلاة في مكة مفروضة والوضوء في مكة مشلون؟ بعد الاسراء بسنة عليه الصلاة والسلام هاجر المدينة وبالمدينة نزلت الآية دليل يا ايها الذين امنوا كل آية مبدوءة بيا أيها الذين آمنوا تكون نزلت في المدينة، وكل آية مبدوءة بيا أيها الناس نزلت في مكة المكرمة، لأن مكة فيها مؤمن وفيها كافر يجمعهم الناس، أما المدينة ما فيها إلا إيش؟ مؤمنين. قال يا أيها الذين آمنوا، سندسون يا ابني، يا أيها الذين آمنوا، لما نسمع النداء من قبل شو نقول بقلوبنا؟ يا رب، نكون كلنا أذان نسمع شو بده يتلو علينا ربنا. إذا قمتم إلى الصلاة شلون؟ فاغسلوا وجوهكم، هي واحد، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هي الفرائض الأربعة. فهمت شلون؟ هذه الآية جمعت فرائض الوضوء الأربعة، فمنينها الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مين منكم حافظ الآية؟ يا سلام، شايفين الشباب؟ طيب انت لشوف رائم ارأي لي آية لشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب مين غيره بيقراها؟ قراها أنت، شوف أنت بالصانع. أيوة باب الحطة، أبو الحطة ورا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنت يا ابن الصغير أنت قراها لشوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا شيخ السلماني، هل أربع فرع أربع إيش؟ أركان وضوء أربع صارت، غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين، وهذا دليل من القرآن الكريم. سمعانين؟ إذا واحد سألك الآية نزلت بتعيين فرائض الوضوء فين نزلت، في مكة ولا في المدينة؟ شو عرفك إنه في المدينة؟ إنه كل آية مبدوءة بيا أيها الذين آمنوا تكون نزلت في المدينة، أما فرض الوضوء وفرض الصلاة فين ثبت؟ في مكة. من شنو إخواني؟ يا سلام، سمعني إخواني. طيب قال وسببه، رح يبين شو سبب فرضية الوضوء، لأي شيء رب العالمين فرض علينا الوضوء؟ لأنه بدنا نصلي، إذا ما لنا مطهرين ما بصح صلاتنا. فهمت شلون يا ابني؟ السبب هو استباحة ما لا يجوز إلا به. بدك نعم؟ إذا قمتم إلى الصلاة، أي لا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء، ما تكون تفضل الصلاة إلا به، ما بجوز صلاة إلا به. فهمت شلون؟ كذلك بدك تمس القرآن الكريم، ما بجوز تمسه لما تكون مطهر. بدك طوب بالبيت، ما بيجوز الطواف بالبيت لما تكون مطهر. فهمتوا شو اخواني؟ بقى سبب الوضوء هو يعني طلب حل الاشياء التي كانت حرام علينا قبل الوضوء. متى ما توضينا بنحسن من نصلي، بنحسن من طوب بالبيت، بنحسن من نسلخ القران الكريم. فهمتوا شلون يا ابني؟ بدون وضوء؟ ايه غير بدون. وسبب الوضوء استباحة ما لا يحل إلا به. شو مثل إيش؟ الصلاة تحسن بصلي بلا وضوء، تحسن تمسك القرآن الكريم بلا وضوء، تحسن بالطوب بالبيت بلا وضوء، كلهم ملزم. فإذا توضأت حلت لك هذه الأشياء اللي كانت حرام عليه قبل أن تتوضأ. قال هذا حكم الدنيوي، حكم بالنسبة للدنيا استباحة ما لا يحل إلا به، وأما حكم الأخروي الثواب في الآخرة، الله بيعطيك ثواب في الآخر حتى بتجي يوم القيامة وأعضاءك هي كل نور. مشلون وجهك نور وديك نور ورجليك نور، لهيك النور. من إيش بده الرسول يعرفك إنك إنت من أمته بقية عن الأمم كلها؟ من الغرة والتحجيل، من أثار الوضوء. أعضاءك اللي كنت توضى فيها في الدنيا كلها بتجي نور، هي هي كواكب، مثل شاع اللمبة مع السيارة قدام السيارة، شنو شيء مبيني؟ من شلون يا ابني؟ عم تعطوني بالكم؟ يا سلام على فضل الله. الوضوء إخواني أعطوا بالكم مو خاص بهذه الأمة المحمدية، الوضوء كان لجميع الأنبياء من أبينا آدم إلى سيدنا رسول الله، بس بتمتاز أمة الرسول بالغرة والتعجيل. بالغرة ما حدا بيجي صاحب بغرة يعني هو النور بأعضائه إلا الأنبياء وأمة سيدنا محمد. الأنبياء كلهم إلا الغرة والتحجير وأم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله كيف تعرفنا من الناس؟ قال أعرفكم بالغرة والتحجير من أثار الوضوء. ده سيدنا أبو هريرة لما تيجي يتوضا يحط إيده للكتف له نزله في الماء شو هذا؟ مشان يجي نور يوم القيامة هاي حط إجره لعند الركبة هيك يغسلها. واركم إخواني ليش؟ قال هذا هيك بدي يجي كله نور يوم القيامة. الشيخ رفيق الله لا سيدنا الشيخ بدر الدين يحط وجهه يحط وجهه في الماء في البحر هون. إي نعم الشيخ رفيق الله يشفيه ويعافيه. قال شوفوا يا ابني إي نعم وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة. شو حكمه؟ الثواب مع زيادة إيش؟ أعضائك بيعطيك كل نور. شو بدي شو إخواني؟ يا سلام على فضل الله. قال وشرط وجوبه الوضوء على من واجب؟ يعني على من يفترض الوضوء؟ يفترض يا ابني على المكلف. على مين؟ المكلف. مين مكلف؟ بدي يكون مسلم وبدي يكون عاقل وبدي يكون بالغ مشلون وبدي يكون طاهر من حدا طاهر من حيض او نفاس. انت شو يا ابني شو قال؟ وشرط وجوبه رح يبين لك مفرداته. العقل المجنون مكلف ان ام يتوضى ويصلي مو مكلف. اذا اخذ ما اوهب اسقط ما اوجب. انت شو اخواني شو هالعقل هذا يا ابني؟ الانسان بالعقل شو قيم؟ الانسان بالعقل هل له قيمه؟ قال ما خلق الله خلقا افضل عنده من العقل عند الله. لكن مين اللي بيطيع؟ العقل. تمام ولا مين بيمتثل الامر؟ العقل. شلون ما خلق خلقا افضل عنده من العقل؟ لما خلق الله تعالى العقل وخلق النفس قال للعقل تقدم تقدم. قال له تاخر تاخر. قال له من انا؟ قال له انت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. قال له وعزتي وجلالي لأجعلنك في أكمل خلقي. أكمل الناس عقولا من الرسل والأنبياء والأولياء والعلماء والصالحون من الناس ذو أكمل الناس عقولا. خلق النفس قال لا تقدمي وقفت جارتي تأخري جارت. قلت له من أنا؟ قلت أنت أنت وأنا أنا. قال ضعوها في النار 1000 عام حطوها بالنار 1000 عام طلعت بعد 1000 عام. قال من أنا؟ قلت أنت أنت وأنا أنا. قال ضعوها في النار 1000 عام مرة ثانية ردوا وضعوها 1000 عام طلعت. قال من أنا؟ قلت أنت أنت وأنا أنا. قال ضعوها في النار 1000 عام 6 مرات بعد ما طلعت لمن؟ قلت أنت أنت وأنا أنا. ضعوها في بحار الجوع جوعوها. من أنا؟ أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. الجوع شلون خلاه إيش؟ الذل. كل شاب لقطب شد الحيط يأمس إن شاء الله بدي أرغي خبز خليه شو بيذل الجوع شلون؟ أما لو كان ولد شبعان مثل يطرقك إما الحجر بخبطك. تمام ولا لا؟ قل له أبوك قل له أبوك أمك كمان. تمام ولا؟ أما يكون جوعان شاب لبطل ضد الحيط وقاعد مسكين هيك وحاصب ذليل مو هيك يا ابني؟ شو اللي بذل النفس؟ الجوع. مجلون. ولذلك الشيخ عبد الرحمن حطوا امني تفضل اهلا وسهلا. بشو قال؟ وشرط وجوبي وشرط فرضية الوضوء على من؟ على العقل. العقل التالي بده يكون البلوغ. شوفوا يا ابني اقل سن بيبلغ فيه الرجل 12 واقل سن بتبلغ فيه البنت 9 فرق بينات 9 سنوات. يعني البنت اذا كان ابوها لحام وكريم وبتعمل اكل مغذي وبلاد حارة اوام في بلغين من 9 سنوات تبلغ. والرسول تزوج ستنا عائشة ودخل فيها كان بنت 9 خصوصا بلاد الحارة اوام. والصبي كمان اذا كان غذاؤه طيب وبلغ 12 سنة بيبلغ. شو شلون اخواني؟ هذا اقل سن تعطوه بالكم عندي. اقل سن بيبلغ فيه الرجل قديش بده يكون؟ 12. بالنسبه للبنت 9 سنوات. واكثر سن يبلغ في الرجل قد ما يكون الرجل مسكين نحيف وضعيف ومريض، متى ما بلغ الثامن عشر تمامه ودخل بالتاسع عشر يبلغ، مهما كان نحيف ومهما كان ضعيف ومهما كان هزي. وبالنسبة للبنت مهما كانت ضعيفة وهزيلة ومريضة إذا بلغت السابعة عشر ودخلت بالثامنة عشر تبلغ. فهمتوا شلون؟ دائما البنت تبلغ قبل إيش؟ قبل الرجل. فهمتوا شلون؟ أما الوسط للرجل وللبنت الخمسة عشر، متى ما أنهت الخمسة عشر ودخلوا في الستاشر يبلغوا الرجل والبنت. والآن الفتوى على هذا القول، متى ما بلغ الصبي ستاشر 15 ودخل في 16 والبنت 16 ودخل في ايش؟ 17 بلغوا والحاكم بيكتب لهم كتاب. مشلون؟ اما دون هذا لا، اما بياخذوها العسكريه ما بياخذوها حتى تم 18 يدخل 19 على الاحوط بياخذوه. فهمتوا شلون اخواني؟ قال والبلوغ، هذا البلوغ. فهمتوا شلون يا ابني؟ قال والاسلام، معلوم الكافر يخاطبون بالصلاه الكفار؟ لا، بده يكون مسلم ليخاطب الاشياء. قد ايش صاروا؟ العقل والبلوغ والسمسة وقدرة على استعمال الماء الكافي. بدك يكون قادر على استعمال الماء الكافي. أما إذا كان مسكين واحد عاجز، شلون عاجز؟ الماء بالبئر تحته ما معك دلو، شو سرقينا؟ معك دلو ما معك حبل طالع في الماء، تمام ولا لا؟ شوف هذا عاجز أنت. فهمت شلون إخواني؟ أو مريض ما بيحسن يستعمل الماء، شلون بضره استعمال الماء؟ هذا مو واجب على بيتيمم. هذا شو بيسوي هذا؟ بيتيمم. اي نعم. وقدرة على استعمال الماء الكافي ووجود الحدث، معلوم. اما اذا كان واحد متوضئ بدي يقوم يتوضئ ده بيصلي؟ لا، انا توضيت الفجر مثلا ولساتني متوضئ، بصلي الظهر وبصلي العصر وبصلي المغرب وبصلي العشاء، لهم لا ازال متوضئا. اما اذا بطل وضوءه حينئذ ودخل وقت صلاة ثاني بده يتوضح يصلي. فهمني يا شباب؟ بجوز واحد اذا كان على وضوء واحد من صلاة الفجر يصلي في خمس اوقات؟ بجوز، تمام ولا لا؟ اما اذا بطل وضوء انتقض بده يتوضا. فاهمين؟ عليه الصلاة والسلام، شوفوا يا ابني، كان في بادئ الامر لما فرضت الصلاة وهكذا لفتح مكة كان رسول يتوضا لوقت كل صلاة، كل وقت صلاة يتوضا لكم متوضا. بغزوة الفتح الرسول صلى الاوقات الخمس بوضوء واحد. قال له سيدنا عمر: يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل. قال له: فعلته عمدا يا عمر، حتى علم الناس انه بجوز هذا. انتوا شو اخواني؟ قال له: عمدا فعلته يا عمر، تعليم للناس انه انت على وضوء بجوز انك تصلي الاوقات، لكن الافضل انك تتوضا لكل وقت. لماذا؟ قال: لان الوضوء على الوضوء نور على نور، يزداد نوره. هلا شايلين نحن هاللمبه، لما جبنا اللمبه الثانيه زاد النور، جبنا الثالثه زاد النور، وهكذا. فمن يا شباب؟ قال: ووجود الحدث بده يكون واحد مو متوضي حتى يفترض عليه ايش؟ الوضوء. وعدم الحيض والنفاس، اما المراه اذا كانت حائض لو قامت توضت بماء الدنيا بتطهر؟ او كانت نفساء يعني ولداني وما خلصت مده نفاسها، قد ما تغتسل بتطهر؟ لا، بدها تنقطع مدة الحيض ومدة النفاس. مدة النفاس يا ابني اقلها لحظة، في حالين بيشوفوا نقطة دم بس واحد ما بعد بيشوفوا. سيدتنا فاطمة الزهراء ما رأت دما منذ ولدت اولادها كلهم. يسموه زهراء، شلون؟ ما رأت دم ابدا، يعني ما تركت الصلاة. واكثر النفاس 40 يوما. قديش اكثر نفاس؟ 40 يوما. فمن يا ابني؟ والوسط 20-25، لكن حسب الحال. فشلون؟ هذا بالنسبة لإيش؟ للنفاس. عم تعطوني بالكم؟ وأقل الحيض 3 أيام. قديش أقل الحيض؟ 3 أيام بالليليها. وأكثر الحيض 10 أيام. أكثر وقديش؟ 10. والوسط بين ذلك 6-7، يعني هالأشياء. فهمتوا؟ بدها تنقطع مدة حيضة ومدة نفاسة، حينئذ نقول له واجب عليك تغتسلي وتقوم إيش؟ تصلي. وضيق الوقت، هلا الان لو اذن الظهر الان يا ابني، اذا اذن الظهر ما واجب علي ان اقوم اصلي فورا؟ لا، في معنى من الظهر للعصر، هذه قريب 3 ساعات هذول. لكن ايمتى بصير واجب عليك تقوم؟ اذا بقي من الوقت مقدار ما تتوضا وتصلي، بيخلص وقت الظهر بيدخل وقت العصر، بصير فرض عليك في ذلك الوقت تقوم تتوضا وتصلي. ها حتى ما يصير قضاء في دمته. من دول شو إخواني؟ هذا بسموه الوقت المضيق. نزلون. أما هذا وقت موسع. أذن الآن الظهر وأنا ما صليت. في إثم علي؟ معي مهر هيك لأب ما يدخل العصر بمقدار ما يبقى مقدار ما أم يتوضى ويجي يصلي وبعد ذلك يؤذن العصر. هذا الوقت المضيق. من دول شو يا شباب؟ فأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا معلوم مفروضا يعني مفروضا مو مدخل مفروضا لك معين وقدرة ايه راحت ووجود وعدم ايه نعم وضيق الوقت هي راح هذول شروط ايه صاروا شروط الوضوء شروط وجوب الوضوء صار العقل واحد والبلوغ اثنين والاسلام ثلاثة والقدرة على سماع الماء الكافي اربعة ووجود الحدث خمسة وعدم الحيض والنفاس ستة وضيق الوقت سبعة صاروا من دشلون يا ابني قال وشرط صحته الطيب هلا كل واحد قوم توضى بيكون صح وضوءه لا اذا واحد توضى وما مسح راسه بصح وضوءه اذا توضى وما غسل مرفقيه بصح وضوءه يا ترى شو شروط صحه الوضوء هي غير الوجوب شروط الوجوب الفرضي شيء وشروط الصحه شيء ثاني فهمتوا شو اخواني قال وشرط صحه الوضوء ثلاثه شن الثلاثه اولا عموم البشره بالماء الطهور بدك الأعضاء الأربعة الوجه بحده طولا وعرضا واليدين والرجلين بدك تبلغ الماء بحيث ما يبقى مغرز إبرة إلا يصيب الماء أما إذا غسلت أعضاءك وبقي لمعة من اللمعات ما صابوا الماء ما بصح انتوا شلون؟ هي عموم البشرة يعني أعضاء الوضوء عموما بالماء فهمتوا شلون؟ هي أول واحد والثاني انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث يعني لما بدك تبدأ بالوضوء بده يكون هالمرأة ما تكون خاصت مدة حيضها أو مدة نفاسها أو واحد لسه عم يقطر منه إيش بول ما بدوش يتوضى حتى إيش ينقطع هالأشياء كلها أي راح وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم مثلا واحد بيشتغل بجلد على إيده في هذا السمغ السراس هذا إذا يمس ما بيصل ماء لتحته ما بيصح تتوضى حتى تقيمه شلون كذلك إذا عم عجان مثلا ما يمس العجين هذا صار مثل الصمغ هذا ما بيصح تتوضى حتى تقيمه العجين أما إذا كان طري بيصح فهمتوا شو إخواني بدك تزيل هالأشياء اللي تحجب وصول الماء للجسد منه المناكير اللي بيحطوها الأظافر هذا تنسلون يا ابني هذا إذا حطت مناكير على أصابعها بدها توضى بدها تقيم المناكير بدها وضوءها تنسلون إخواني ليش هذا عم يمنع أما الحناء ما بيمنع إذا واحد محند ما بيمنع لأنه ما له حجم يمنع وصول ماء الجلد بس لون فقط أيوة أما ذاك له حجم يمنع فمني إخواني نعم قال آه. يحطون على الوضوء في المصر سبب الردع ويحطون على الوضوء المعز في المصر شو بدشون يا ابني بدو يغسلوا ويموت أو يتوضى بدشون إخواني نعم شو اسمه نعم هدهانا كمان اللي له حجم يمنع وصول الماء كمان بدي إيمه بدشون إخواني أما إذا كان زيت في بعض الزيوت بيصير الماء بيزلق زلق هذا ما بيمنع فمانين اما اللي له حجم عم يحجب على الجلد ما بيوصل ماء هذا بيمنع مثل وقت واحد بترمى بعينه بيطلع هو سمغ مادي صفرة هيك هتبقى مثل حجرة اذا ما انت وغسلت ما تحت ما بصح وضوءها انتوا شو اخواني عم تعطوني بالكم يا شباب هالشيء اللي بيطلع شو بسموه عمش على العين اذا ما انت وغسلت تحته ما بصل ماء لانه هذا مثل سمغ مادي فانتوا شلون في دهانين سيدي نعم قد ما بيغسل ايديه بعد الكواس في اشياء ما تطلع من ايديه بعد نغسل ايديه كل شيء كل شيء له دواء بالآن اما مثلا في بعض الزيوت بتتم قد ما تغسل الصابون بتتم تزل الماء هذا ما بيضر لان هذا ما في حاجه بنحجب الوصول الماء للجسم انتوا شو الاخوان ما بيضر اما اذا كانت يا ابني عروس اعطوا بالكم يا شباب نعم كانت عروس مزينينها لعريسها وكذا مثلون مو لازم نقول لك هاي قيمة هالأشياء وبتوضعي قول لها انت فوق لفوق مش حال يعني ليت العروس عروسي بحط لها هالأشياء مسوين لها شعرة وعمل لها قول لها تعي خربتي كله حط لها شمية ورقة حتى عملوا عروس تعي خربتي في ناس بيصلوا والله في ناس بيصلوا في ناس بيصلوا ما بيمشلوا مو كل مستثناء مستثناء دي ابني العروس مستثناء هي ومناتيرها وكل شيء لها نعم عم يسموه منكر جمع مناكير منكر والله مو حلو سبحان الله مو حلو لو الإنسان قصة طويلة الأضافة بيعمل طول الضفر هذا والله شيء يخوف مو حلو يا رب اينا في جماعة بكتروا أضافير عم بحطوا أضافير عيالي كمان في الوزير كمان شعب ورد في بعض الآثار يا ابني في بعض الحديث من طال ظفره قل رزقه من طال ظفره قل رزقه اينا انتهينا من ايش باب فرائض الوضوء ليش كنا قدم شيء غسل غير على مثل معلومك بس عم يعدي عد المغسولات ورا بعضه وخلى الغسل لحاله ذاك ممسوح ولا مغسولات طيب شلون اي نعم الترتيب عندنا كمان الترتيب عندنا سنه مو فرض لو واحد اذا غسل رجليه بالاول وبعدين مسح راسه وبعدين غسل وبعدين غسل يديه بصح ترتيب سنه عم مثلا في مولاس مولاس اما الترتيب فرض اي عندكم ترتيب فرض لانه عندنا الواو ما بتشيل الترتيب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الواو وإلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وكله بالواو الواو المطلق الجمع أكل سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سن